الحمد لله. يا طارق الباب على عبد الصمد، لا تطرق الباب فما ثم أحد، يعني لا يوجد أحد. كثيرا ما نلجأ للمخلوقين وننسى اللجوء إلى الله. بدلا من أن تدعو عبد الصمد ادعو الصمد. ما معنى الصمد؟ الذي يصمد لحوائج المخلوقين وما عنده لا ينفد.